بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: وأما ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء فهو ما إذا فعل الصائم المكلف شيئا منها عمدا، لا مكرها ولا مضطرا، ولم يطرأ مبيح للفطر. يعني مع هذه الأشياء لا تجب الكفارة، وإن كان الفعل في الأصل مما يوجب الكفارة. ويفصل هذا الحكم فيما بعد، يعني سيأتي تفصيله. ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير صنعه. لو فعل شيئا من هذه الأشياء ثم طرأ مرض بغير صنعه، ليس هو الذي يعني سعى في ذلك كأن يلقي نفسه، لا، وإنما طرأ عليه مرض مبيح للفطر، أو طرأ عليها حيض، سقطت الكفارة. ونوى ليلا، إذا لم يبيت النية من الليل فهذا لا يعد صائما عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يورث شبهة تسقط الكفارة. ثم أنه الناس كذلك إذا أكل بعد النسيان، أكل عامدا، أيضا لا تجب عليه الكفارة، يعني سواء علم بالحديث أو لم يعلم، علم أنه يفطر أو لم يعلم. السبب في ذلك أنه في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من أكل ناسيا فقد أفطر، لا يعد صائما، وإن وجب عليه الإمساك بده يقضي. يعني في الأصل الذي لا يصوم بمعنى لا ينوي الصيام أصلا، وإنما هو مفطر من الأصل، ما عقد الصيام ولا أنشأه، فعدم صيامه تناول المفطرات، تعاطي المفطرات طيلة شهر رمضان، هذا لا يجب عليه كفارة، ذنبه أعظم، ولكن هو لا يجب عليه الكفارة. الكفارة على من صام وهتك حرمة الصوم. فلما يعني نجد في بعض الصور هذا الصائم هو أنشأ الصوم، في مذهبنا يعد صائما، لكن في مذهب آخر لا يعد صائما، فكون في ذلك المذهب لا يعد صائما يورث شبهة، وهذه الشبهة تسقط الكفارة. ونوى ليلا، في عندنا مسألتين أو مسألتان ربما يلتبسوا مع بعض. شو هاي المسألة؟ إنه مع عدم تبيت النية لا تجب الكفارة، مع عدم تبيت النية نوى من النهار ثم أفطر لا تجب كفارة. والمسألة الثانية لم يبيت النية، نوى من النهار نافلة ثم أفطر يجب عليه القضاء. يعني ربما تلتبس هذه بتلك، فيخطر في البال أحيانا أنه هذا ما بيت النية وأنشأ الصوم من النهار، مثلا ساعة 6-7 الصبح، شوفي عندكم أكل، قال له ما عندنا أكل، قال له نوينا الصيام نافلة ثم أفطر ذلك اليوم، يجب عليه قضاؤه، ولا يؤثر في ذلك عدم تبيت النية من الليل، لأن هو لا ينوي أنه يصوم من هذه اللحظة، وإنما ينوي أنه يعني صائم، بمعنى أنه ينشئ نية مسندة إلى أول النهار وليس إلى الساعة التي هو فيها، لذلك يجب عليه القضاء، قضاء ما أفسده من النفل وإن لم يبيت. فأحيانا يعني إذا طال العهد بالمسألة تلتبس هذه بتلك، لك هذا ما بيت النية ما عليه قضاء. أما هنا فالشبهة قائمة، ولذلك لا تجب عليه الكفارة. لزمه القضاء والكفارة، وهي شو؟ وهي عائد على إيش؟ لا، عائد على ما إذا فعل ما الصائم، ما هي يعني الأشياء التي تجب الكفارة. لكن يعني الأشياء التي سيفصلها يجمعها يعني معنى واحد، هو هتك حرمة رمضان عمدا من غير شبهة. نعم. إذا جامع المكلف آدميا مشتهم في نهار رمضان، كل دواعي الجماع سواء كانت حلالا في الأصل أم حراما، يعني لزوجته أو من زوجته أو من أمته أو غير ذلك من المعصية والعياذ بالله تعالى، لا يجب فيها الكفارة. الكفارة لا يجب. ما هل يجب القضاء أم لا؟ مر معنا التفصيل في ذلك. بالنسبة للدواعي كلها إذا أنزل، نعم يجب عليه نعم القضاء، لكن بشرط أن يكون في مس، يعني فيخرج من ذلك النظر والفكر. تمام. إذا عديناهم الدواعي من يعني نستثنيها. نعم. وكذلك الجماع، نعم إنما يجب الجماع، يجب تجب الكفارة في الجماع إذا كان نعم لآدمي مشتهم حيا. يعني طبعا هو كلمة مشتهى تغني كانت حي يعني، لكن قد يعني تتغير الطباع، نعم فربما وقع هذا، وهذا لا يجوز طبعا بالنسبة له يعني معاشرة الميتة، هذا لا يجوز يحرم لأنه قطعت الزوجية. لكن الآن نتكلم عن قضية الكفارة. إذا جامع المكلف آدميا مشتها يشمل الذكر والأنثى. نعم. في نهار رمضان أداء، يكون صائم رمضان أداء. طيب كلمة في نهار رمضان ما تغني عن كلمة أداء؟ كيف تتصور رمضان وأداء؟ أي نعم، سؤال هذا يعني يتصور في بعض الصور. لا تفضل. إذا سافر إيه كمل، ونوى واجبا ونوى واجبا غير رمضان، في هذه الصورة يتصور أن يكون بنهار رمضان وصائم غير رمضان. أما لو نوى نفلا وقع على رمضان، ولو نوى في حال الإقامة نوى واجبا آخر أو نوى نافلة أو نوى أي شيء يقع على رمضان. فقط الصورة أنه يعني إذا سافر يستطيع أن ينوي واجبا آخر ويقع عما نوى. لو كان نعم بتصير الصورة ممكن بتصير نعم، ولا يلام على ذلك يعني في بعض الصور نعم ما يقال له إنك أخطأت، وصوم الأداء أحسن من صوم القضاء لو كان عليه كفارة يعني الشهرين وقد بقي عليه أيام منها، هو غلط بالحسابات وراح بلش مثلا باثنين ثلاثة رجب، فلما جاء رمضان بقيان عليه عدة أيام، إذا بده يصوم رمضان نعم بيعيد بقى الكفارة من الأول بعد العيد، شو بيساوي؟ فيسافر ويتم الكفارة. أما إذا كان من غير يعني حاجة لذلك يعني وإن وقع عما نواه، لكن هذا يعني يستهجن منه. نعم. أو جومع، يعني إذا جامع أو جومع، هو أصل كلمة جامع الأصل هي نفسها بتدل على يعني الحصول من الطرفين، يعني هي كلمة جامع تغني عن جومع في أصل المعنى اللغوي، لكن معنى العرفي تحتاج لأنه الجومع يعني. وشد الطرف الآخر عزيز. إيه لأنه هو الطرف الآخر أيضا يجامع معنا مثل يشارك يشارك يقاتل. هاي المادة فاعلة بتدل على أن الفعل يتأثر من طرفين. وتقول إذا شارك أو شورك في داعي أو شورك، لا هو إذا شارك معك هو شورك أيضا، كل منهما فاعل وكل منهما مفعول في آن واحد. لكن المعنى العرفي يعني في الأذهان نعم يعني قد يخص هذا بالفاعل وليس المفعول به بالنسبة للجماع. وغابت الحشفة حتى يتحقق هذا المعنى الموجب للكفارة، نعم أن تغيب الحشفة في أحد السبيلين يعني. ولذلك يعني الأمر أعم من أن يكون طاعة أو معصية والعياذ بالله تعالى. طبعا نعم نسبة في الدبر يحرم وهو نعم من الكبائر والشنائع نعم، ولو كانت زوجته ولو كانت زوجته، وهذا بإجماع المذاهب الأربعة. وأخطأ يعني خطأ فاحشا من نسب إلى الإمام مالك إنه هذا نعم يعني يجوز في حقه الزوجة. أبدا، هذا الإمام مالك بيقوله نعم، إنه واحد سأله الإمام مالك قال الآن اغتسلت من والعياذ بالله، هذه الشناعة يعني إساءة للإمام مالك. وقد فند هذا القول يعني المحققون فندوا بينوا أن هذه كذبة كبيرة على الإمام مالك افتريت عليه، ليست صحيحة أبدا. فجاء من تلقاها يعني مجرد قبولها، هذا يعني عجيب يعني مجرد قبولها هذا سيئة، كيف إذا كان نشرها أو تأييدها والعياذ بالله. وهذا المسألة ما يترتب عليها شيء يتعلق بالطلاق، لكن نعم هي معصية والعياذ بالله تعالى. الناس ينسون أنه المعصية بيروحوا بيسألوا على الطلاق أنه طلقت ولا ما طلقت، ويكنون عنها بكنايات يعني لأن النساء يعني يكون عندها أحيانا في السؤال أحيانا يعني جاءت واحدة تسأل، لأنه كل واحد منكم يعني معرض أنه يستفتى ويكون مفتي مستقبل، مشان يعني ينبغي نعرف كنايات الأسئلة أيضا. أجيت قال أنه جايبة بنته يعني قال زوجها بيأكل الرغيف على الوشين، هيك يعني تقصد بهذا يعني هذا المعنى يعني الكناية. يستحسن الكناية عن هذه الأمور لكن بشرط أنه يتضح المعنى يعني، ربما حد يسأل حتى ما تحتاج إلا شو المقصود. فهذا طبعا الفعل حرام ويجب عليها أن تمنعه، يجب على المرأة أن تمنعه من هذا وتهدده بأن ترفع أمره إلى القاضي أو تفضحه، تهدد تهديد، فإن انتهك بها وإلا نعم رفعت الأمر ويفرق القاضي بينهم. لكن هو أصل الفعل نفسه هل يكون طلاقا أو فسخا؟ لا. فحتى يعني هذا الفعل تجب به الكفارة نعم على يعني الفاعل والمفعول به. أنزل أو لا، الأمر ليس مقيدا بالإنزال. قال قضى وكفر، إذا فعل هذا الفعل نعم قضى وكفر، يصوم يوم قضاء وشهرين متتابعين كفارة. هو أصل قبل ذلك عتق الرقبة، قبل عتق الرقبة، ولكن يعني لا أما في رقاب، فلذلك يعني يذكر الصيام. الأصل في الترتيب أن نذكر الرقبة أولا باعتبار ما في رقبة مباشرة لك يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. فبيصوم يوم وشهرين، شهرين كم يوم بيصوم؟ 60. إذا كان الشهران تامين وبدأ من أولهما، نعم يعني هو نعم بدأ بالأول وانتهى نعم راقب الهلال، الهلال اللي بعده كان مضى 30 يوم، كمان الشهر بعده 30 يوم صار 60. ممكن يكون 59، ممكن يكون 58، ما دام يبدأ بالأول ويراقب الهلال بدقة. وأما إذا صام من وسط الشهر فيصوم 60 يوما. هناك قولان، هناك قول أنه يكمل هذا الشهر الذي بدأ فيه بيحسبهم كم يوم؟ طلعوا 12 يوم فرضنا أو 10 أيام. ثم الشهر الذي يليه يصومه بالهلال، لما جاء الشهر بيصوم بالهلال، انتهى الشهر بيكمل الأولانيات 30 يوم. واضح شلون؟ العشرة اللي صامهم بالأول بيكملهم بـ20 يوم. أما الشهر الذي صامه في الوسط ممكن أن يصومه بالأهلة فيصوم يعني 29 أو 30 على حسب الهلال. وبعضهم قال لا، ما دام أنه بدأ من وسط الشهر فبيكمل 30 بعدين 30، يعني 60 يوم من تاريخ بدايته، بغض النظر عن أنه الكون الهلال يعني جاء على 29 أو 30. هاي الحالة، الحالة الأولى أنه واحد نعم بده يصوم فراقب الهلال لأن طلع الهلال، احتمال أنه يكون يصوم 58 يوم، 29 29 واحتمال يصوم 59 واحتمال يصوم 60. هاي هي يعني ثاني الشهر. أقول لك الأولى ولا الثانية؟ اللي صام في وسط الشهر، نعم بعضهم قال إنه يصوم 30 بـ30، 60 يعني 60 يوم من يوم بدايته، وبعضهم قال لا إنه بيصوم من وسط الشهر إلى بدايته، بيحسبه كم يوم؟ طلعوا قلنا مثلاً 10 أيام، بعدين بداية الشهر بيراقب الهلال إلى الهلال، ممكن يكون 29 ممكن يكون 30، تمام؟ فرضنا تطلعوا 29، بعدين بيكمل العشر الأولانيات بـ20 يوم بيصيروا 30، فبيكون صام قد إيش؟ 59. الشهر الصائم مثلا ممكن يطلع 30 كمان. وإذا ما بده يراقب القصة بالمرة، لا بأول الشهر اللي بعده، الأخير شو بدي بالشغلة اللي يعطيني الأخير إنه صوم 60 يوم، تمام. إذا بده يصوم مثلا يبدأ من أول رجب، استحب إنه يبدأ قبل يوم مثلا من أجل أن يعني لا يعني يقع في الخطر، واحتمال يكون مثلا الهلال يعني ظهر ولم يره، ولذلك ينبغي أن يأخذ الاحتياط. فشو بيساوي؟ بيصوم قبل بيوم، لأنه يعني إذا كان صام وبعد 28 يوم شو طلع؟ رأينا هلال شعبان، هلال شعبان بعد 28 يوم، لأنه نحن نحكي بده يصوم بأول رجب، بعد 28 يوم رؤية هلال شعبان، بعدين إجا هلال رمضان، فالشهر الأول صامت 28 أكيد أرط النهار، شو بيساوي؟ بده يسافر بقى من مشان ما تروح عليه. لا، هو بالأساس شو يساوي؟ يصوم قبل بيومين، يوم قضاء، يوم القضاء، وبيبدأ قبل رجب بيوم، قبل رجب من حيث الظاهر يعني بالكفارة. فإن يعني ظهر أنه رجب تام تكون ذاك اليوم نفل بالنسبة له. أو أكل أو شرب ما فيه صلاح بدنه وكان يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ، يعني تجمعها كلمة غذاء دواء اشتهاء، غذاء دواء اشتهاء، من الاشتهاء يعني قضية الجماع، لأنه هي نعم ما فيها تغذي ولا فيها تداوي. اجى عند الشيخ للشيخ عبد الرزاق، نعم، قال له عليك كفارة، قال له مشان شو الكفارة؟ لا أكلنا ولا شربنا. هي ما فيها أكل ولا شرب، بس هي شو يعني تلذذ اشتهاء. ومنه على قولين البخوش والدخان، الدخان لا فيه دواء ولا غذاء ولا فيه أيضا يعني منفعة ولا فيه رائحة طيبة، لكن هو يتلذذ به، وهذا عادة يتلذذ به، يعني الناس كثيرون يتلذذون به، ولذلك نعم تجب فيه الكفارة على قول. والبخور من باب أولى، الأرجيلة هي المعسل اللي بيكون فيه إلى روائح، بيكون فيها نوع من التلذذ كمان، والبخور هذا أكثر وأشد لأنه هذا يتلذذ به أصحاب الطباع السليمة وغيره. لا إذا تعمد مر معنى إذا تعمد ولو من غير قصد جام حتى فساد ما يفسد صوم. يعني إجا واحد لفا حامل مبخرة شم شم لبين ما بعده دخل الدخان ما حتى قضاء ماله. نعم. واللحم النيء ولو من ميتة تجب به الكفارة. يعني قالوا ما لم يدود. نعم. واللحم النيء هكذا ضبطها وليس نيء كما تقال ولو من ميتة تجب به الكفارة لأنه يقصد به التغذي وصلاح البدني. يعني قالوا وإن أنتن وإن أنتان يعني صار زنيخ هيك يعني وله رائحة لكن قالوا ما لم يدود لأنه إذا دود يكون يعني صار في فساد صار في أذى يعني ما عاد بقى يتغذى به. بخلاف نعم بخلاف اللقمة التي أخرجها باردة وأعادها لأنه شو تعافها النفس. أما إذا كانت ساخنة لا تعافها. أحيانا واحد بيحط نعم مثلا اللقمة بتمه تطلع عم تغلي فبيطالع بعد ما حطها بتمه طالع ممكن بإيده بدون ملعقة يعني أحيانا طالعها بس يعني بس هيك بردت شوية رجعها. قد يحصل هذا يعني ما بيبقى عنده فكر بقضية أنه تعافه ولا ما تعافه ولا بس بده يخلص من حرارتها نعم بعد يرجع فهذا فيه كفارة. لذلك قيد بإيش بالباردة لما طالع باردة بعدين بعد ذلك أعادها بعد ما جعلها في فمه. وبخلاف العجين طبعا من كل الصور في قضاء لكن عم نحكي الآن عن الكفارة. وبخلاف العجين لو أكل عجينا وبخلاف ما إذا دود اللحم فإنه لا كفارة فيه. أما إذا لم يدود قالوا وإن أنت فإنه لا كفارة فيه. أو ابتلع مطرا دخل في فمه تجب فيه كفارة. مو دخل حلقه دخل فمه طلع هيك فاتح تمه عم نزل مطر لا إله إلا الله رزق ساقه الله إليه فإنما أطعمه الله وسقاه بلع وحمد الله عز وجل على نعمة الماء عليه كفارة. وهو ذاكر لصومه ذاكر لصومه منسيان. أما إذا نسيان لو شرب وشرب مثل ما حكينا بقضية الخطأ لو سبقه ماء المضمضة وهو ذاكر لصومه يفسد. أما إذا لم يكن ذاكر لصومه لا يفسد لأنه لو شرب عمدا لا يفسد. يعني لو شلون عمدا يصير عمد ونسيان سواء نسيان متعمد شرب الماء نسير. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا لا يعلمون الحقيقة لا يعلمون ما ينفعهم ما يسعدهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. شو اسمه هذا بالبلاغة لا يعلمون يعلمون طباق سلب. أحسنت. نعم. بالنسبة اللي اختلعت مقطة من البطر نزلت على تمه بيقدر ينجها ويقدر يبلعها مو نزلت على حلقه مباشرة صارت بتمه بيقدر يبلعها وبيقدر يكبها أنا راح بلعها مثل هاي السمسمة معلق هون أكل برازق شواربه هيك في 4-5 سمسمات معملهم هيك وقعد بلع يأكلهم بلعهم شو عليه كفارة. هل إذا سمسمة واحدة مضغة حتى تلاشت في فمه لا يفسد صومه. أو ريق حبيبه لا غيره، يعني ريقا مشتهم يعني من زوجة أو أمة، يعني مما يتلذذ به. ممكن تقول لا غيره أو لا غيره، لا غيره أحسن، معطوف على حبيبه. أو أكل الشحمة أو قديد اللحم، شحم محجاب الشحمة هذا صار يأكله، مو ألاهم تلاقي حطوا لهم ملح مقصود هيك صار يأكله، أو قديد اللحم اللحم المجفف أصل هذا يعني يأكله الفقراء طعام الفقراء قديد، لكن بعد ما يعدوا يعالجوا بينقعوا بالماء بما يطرى بعدين بيطبخوا، غير إنما أنا ابن امرأة كانت أكل القديد بمكة صلى الله عليه وسلم، لكن القديد بعد ما يطبخ، أما إذا أكل القديد نفسه تحسه مثل الجلد مثل الجلدة، لأنه نعم هي أيام التشريق ولا التشريق كانوا يقددون فيه اللحم، نعم يشرحوا هيك شرحات رقيقة ويشربوا بالشمس حتى يجف، ما في برادات ما في، لحد الآن في مين يفعل هذا؟ كيف كل الناس عندها برادات؟ جبال مكة فوق في ناس قاعدة تحت صفائح اللي بتدخلها مثل الفرن. إيه هؤلاء الفقراء مكة نعم مهاجرون بلاد روسيا وغيرهم قاتلها الله بعد الاتحاد السوفيتي وقت اللي نعم صاروا يقتلوا المسلمين، هاجروا أجوا على بلاد الحرمين. لا عاد استطاعوا يرجعوا لبلدهم ولا عطون إقامات أو عطون أوراق رسمية، رجعوا لبلدهم يقتلوهم، فجاوروا بمكة عندهم شيء يجلسون في جبال مكة عاملين هيك خرابيش يعني ساكنين فيها. سبحان الله. أوه بعد سيدنا الشيخ أحمد الحبان إذا كان يذهب إلى الحج يأخذ أموال ويرجع أموال، يأخذ أموال من أهل الشام يوزعها على فقراء مكة، ويجيب أموال أغنيائي مع مكة والمدينة يوزع على فقراء الشام. سبحان الله. فإلى الآن هناك ربما من يعني يصنع هذا القديد، فلو أكل القديد هكذا يعني مثل عم يأكل جلدة جلدة يابسة هذا لا تجب الكفارة، أو حنطة ولو قضما يأكل ينبغ الحنطة. طيب يعني فيها نوع من التلذذ، إذا كانت القمح نوعيته جيدة تصير مثل العلكة بعدين مثل العلكة يابسة ولا طقرت مثل قضانة، يعني بيشتغلوا بيطحنوا بيخبزوا بيعرفوا يختبروا القمح بهذه الطريقة، بيمضغ هيك يعني بيجيب مثلا سنبلة بيقولها سبلة هي سنبلة، فبيفرطها طالع الحبات اللي فيها، أو بياخذ من الكيس إذا كان يعني محصوده مذرة فبياخذ شوية بيسفون بيمضغون بيمضغون، فإذا صار مثل العلكة فهذا يصلح للخبز يعني بسهولة يخبز، ممكن يقولوا فيها حيل محيلة هي قوة، يعني إذا كان نعم بقيت فارطة هيك ما تماسكه فبيقولوا إنه ما بتصلح كتير للخبز هذا، يعني خصوص الخبز اللي بيخبزوه على إيدنا على التنور، فهو قضمها ثم ابتلعها، يعني سواء ابتلعها بلعها مباشر هيك يعني من دون ما يقضمها أو عاد يقضمها، ليش الحمص هذا بيسموه قضامة؟ لأنه يقضم القضم في الأشياء القاسية، أما الخضم فهو في الأشياء الطرية مثل الخس، عم يأكل الخس أو الخيار شو اسمه هذا خضم، شوف المادة قاف شديدة فبدل عم تقرط قرط باينة نفس الكلمة لحالة عم تقرط، أما خضم هل شنو عم يأكل الخسة عم تخشخش هيك سبحان الله، هذا من يعني من جمال اللغة وفقهها. نهس ونهش، النهس هو الأكل بمقدم أسنانه، والنهش نعم عم يأكل نعم كل تمه كل أسنانه بدراسه. نهس ونهش سبحان الله. نهم يعني هي بتدل يعني بتنفذ على نهشة. الحذف والخذف، الحذف بالعصا والخذف بالحصى. أو حنطة ولو قضما فيكفر إلا أن يمضغ سمسمة أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة فتلاشت بالمضغ ولم يجد لها طعما فلا كفارة، بل ولا فساد صوم كما قدمنا. أو ابتلع حبة حنطة أو سمسمة ونحوها من خارج فمه. إذا مثل ما قلنا حنطة سواء ابتلعها أو قضمها يجب عليه أن يكفر مع القضاء. حتى سمسم نفسه من خارجه ولو كان من شواربه يعني شاربيه. أو أكل طينا أرمنيا، نعم هذا يسمى كما قال القرص المختوم، هيك كان اسمه، هذا يتداوى به فهو داخل بنوع الدواء. وإن لم يعتد أكله، وغير الأرمني كالطفل والترابة الحلبية المسمات بالبيلون. تعرف البيلون بعفو؟ تعرفه بيلون؟ بيلون بدل الصابون والشامبو، هو عبارة عن قطع من التراب تتلاقي مثل الحجرة، لكن لما تحطها بقلب الماء تنقع في الماء وتترك يعني قبل الاغتسال بالعادة بينقعوها هيك نص ساعة مثلا أو ساعة يعني نسيان قديش إيه، ثم تترك فنعم بتفرط لكن بتصير هيك مثل الرمل يعني ما بتصير إنه هي مثل التراب بتعكر الماء، فالماء بيصير هيك رائحته زكية فيستخدم بعد الاغتسال يعني أو مع الاغتسال نوع من أنواع المنظفات والمطيبات، بيصفوا المياه طبعا ما بيكبوا الترابات وراسه. كان يعني عهدته هذا أنا، ما كنا في البيت يعني نستعمله، لكن عهدت يعني في القارب وكمان يستعمله، ربما يعني أتينا به مرة أو مرتين يعني شايفه شلون بيساوه، بس كثير يعني بأذني عم ينادي يا بيلون يا بيلون، يجيب معه شو اسمه هذا الميزان اللي له عصا وزنبيل من هون ومن هون. ميزان تعرفوا هذا الميزان؟ ميزان عصاية والأحبال من تحتهم فيه إفة أو إفة يعني وعاء متساوية نعم، وإلها في وسطها كوسط العصا حلقة نعم، فبيحط مثلا هون الأواقي مثلا الكيلو نص كيلو كيلين أو على الغالب حجرة بيكون هو وزنها يعني على البساطة، بيرفع هيك بيحطهم في حاطة بطاطا أو لما تستوي العصا يكونوا قد بعضهم توازن موجود. حط ميزان قديم بيطلع معك يعني لو وضعت انت مثلا ميزان بطلع صورته، فبيشتري كيلين بيلون حجارة بيبيعك يعني هو جايبهم من الجبل رخيص يعني هو الثمن، فبيستعملوه كانوا يعني أرخص من كيلو الصابون، وفيه نوع من الطيب فيه يعني فيه متعة سبحان الله. إنسان خلق من الأرض بيحب رائحة الأرض، شوف لما ينزل المطر على التراب سبحان الله بتعطي رائحة هيك يحن إليها الإنسان، بيحس أنه هيك فيها حنية أمه يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم. والله يذكره بخير. مين؟ شيخ زهير بيلون. زهير بيلون أبو مصطفى الله يعافيه ويشفيه إن شاء الله، مؤذن جامع الإمام، وعمه الله يرحمه أبو يحيى كان رجل صالحا، كان بيات الجامع بتاع، شو بيات يعني حارس ليلي يسموه بيات الجامع الإمام، كان اختصاصه قراءة فواتح رحمة الله عليه، يعني النهار بيقرأ له شيء يمكن 100 فاتحة بيقري العالم فاتحة، روح فلان بيقرأ فواتح بيقري العالم فواتح. راح أخذ بقيت خبز وراح لعند بياع الفلافل وحمص، قال له حط لي نص ورقة كول وشكور، تعرف كول وشكور نوع من حلويات مثل بقلاوة يعني، قال له عمي هون ما ببيعوا كول وشكور، بعد البغجاتي بغجاتي الحلويات يعني، قال لك عمي هون كل شيء عندك اسمه كول وشكور، كله بدك تاكل وتشكر رحمة الله. كان سيدنا الشيخ حمدي عرابي يقول له أنت ياور سيدنا يحيى، ياور ياور بالتركية خادم يعني زلمته يعني مثل حاجبه، ياور يقول له أنت ياور سيدنا يحيى. والتراب إن اعتاد أكله وجبت الكفارة لا على من لم يعتد، في بعض الناس بيأكل تراب معتاد يعني، بيقولوا انه بيكون في عنده نقص يعني شيء ماده معينه ببدنه فبتصير نفسه بتطلب التراب يعني، بتلاقي بيغافل الناس وبنسف فز كان نازل المطر هيك بيكشف هيك بيطلع عليه تراب الرطب رطب، وهذا يضر في الجسم. وين تذكر هاي المساله؟ قاعده مرت معنا انه ليس كل شيء طاهر يجوز اكله، مو كل شيء طاهر يجوز اكله. الحشيش طاهر لو نجس؟ مو الحشيش تبع البقرات، الحشيش تبع الحشاشة الله يجيرنا، شو هزم طاهر؟ السم طاهر. نعم السم، السم ربما ايه السم او السم كمان صح ايه طاهر. كل المسكرات الجامدة طاهرة، المسكرات الجامدة طاهرة. خشخاش، خشخاش ايش بيطالع منه؟ العنب، ايه العنب من شجر خشخاش بيطالع، تعرف العنب؟ ها؟ ايه الخيوط، الخيوط هاي بيحطوها كانوا الحنفيات وقت بيركب حنفية القديمة، ايه هذا اسمه عنب. شو كمان يساووا فيها؟ خيطوا فيها الشوالات كانوا يساووا خيطان وفاتوا فيه إشوالات. هذا كانوا يروحوا يقيموا قشر الإنب، الغوطة كتير كانوا يزرعوا، بس مو يزرعوا مشان المخدرات، يزرعوا مشان القشر، وعمل فيه مشقة شديدة يعني، يأخذوا القشر تبعه قشر يعني العود هذا وبيبيعوا للي يساووا إنب، ما كانوا بيعرفون هاي قصص تبع الحشاشة. هذا الأنبوز تبع العصافير هذا مخدر كمان، هو نفسه هذا بيطالع منه الحشيش العياذ بالله، كلهم فصيلة واحدة هدول. ما حكينا لك على هذا تبع الحشاشة، واحد ماشي بالطريقة مارق جنبه شرطي هو كبير بالسن يعني بس مبتلى مسكين، قال له كيفك حجي؟ قال له شو حشيش ما حشيش؟ قال له حجي بس يعني ما مشغول باله فكر انه قاعد عم يسأله انه معك حشيش وكذا، انه يعني خاف انه جاي دورية تأخذه، يقولوا اللي فيه شوكة بتنخزه يعني. ما حسكي ايه نعم، اسأل الله العافية. فهذا طاهر لكن لا يجوز تناوله. الكحول، الكحول يعني انا ما بعرف شلون بيصنعوا الكحول، بس الكحول لو كان هو عبارة عن مادة مثلا جامدة تحل في الماء فبيصير كحول. يا ترى أنه نعم هو هذه المادة مثلا، طبعا هو أكيد مركب من مواد يعني منها من جملتها الماء طبعا يعني، فأنه هل المادة هي مسكرة قبل أن تجعل في يعني قبل أن تصير سائلة وهي جامدة طاهرة؟ إذا كانت كذلك فهو طاهر لأنه هي طاهرة حلت في الماء. أما إذا كانت لم تصح يعني لم تصير مسكرة إلا وهي سائلة، إن أصل المادة هو مسكرة لكن لما خلطت هذه المواد صارت مسكرة، هون مشكلة. تمام. سيدنا الشيخ ملا رمضان رحمه الله كان يفتي بطهارته. والأصل الأصل يعني بناء على القاعدة ظاهر القواعد إنه مسكر، مسكر مائع فهو نجس نجاسة مغلظة على المعتمد، وعلى قول مخففة وعلى قول طاهر، لكن المعتمد أصل نجاسة مغلظة بالنسبة للمسكرات المائعة. سألت الشيخ محمد شقير فترة معروف ما شاء الله بدينه ورعيه يعني. قلت له شو حكمه؟ قال لي طاهر طاهر يعني ما في داعي لل يعني إنه هذه الأقوال تسعوا مسلمين. سيدنا الشيخ هاشم رضى عنه ما كان يرضى أبدا. تمام. عطروا هذا بخالتك. نعم عطرك بالبخاخ، فلما وصل لعنده مع بخاخ صغيرة نحط بجيبه، وصل لعنده قال له لا لا لا ما رضي، فحط على ايده واتعطر. بعدين تذكر انه معه عطر زيت فطالع عمل هيك بدي عطره، قال له لا روح غسل ايديك اول شيء الاولانيه، انا حطيته انت لون سائل حطيته ولا ما شاء الله من باب دع ما يريبك الا ما لا يريبه خلاص انت يفس. يعني انا رايت بعض شيوخنا الكبار ما شاء الله اللي هن ما شاء الله يعني حجه يعني يرش هكذا العطر على يده البخاخ. نعم. المقصود انه لا شك انه الورع يعني اعلى، لكن انه ما انسان ما يضيق على الناس ويشدد عليهم. الشيخ ابو الحسن كان على نفسه انه كان يعني لا يجوز يعني يحكم التضمخ بالنجاسه يعني. انه اذا حكم بانه نجاسه خلاص يحرم حتى لو كان مخفف. يعني في قضية الصلاة قضية يعني النجاسة والطهارة، فالأصل تضمخ النجاسة غير صحيح إذا كان يعني أخذنا القول بالنجاسة. وبعضهم يعني كان يتوسط في هذا إنه يعني إذا كان نعم الثوب الذي يصلي فيه نعم لا يجعل عليه هذا الأثر، وإذا كان الثوب غير الذي يصلي فيه فنعم يأخذ بالقول بالطهارة مو بالضمه في النجاسة، يأخذ بالقول يقلد ذاك فيما دون الصلاة يعني. أما في الصلاة فيأخذ الاحتياط، يعني مثل مثلا لو أراد مثلا أن يغتسل وما عنده فرضنا ما عنده صابون وشامبو فجعل العطر على بدنه مثلا، ثم أو يعني مش شرط تكون هذا السبب لكن صورة يعني كتصوير، جعل العطر على بدنه ثم اغتسل بالماء فذهبت النجاسة على القول بها وبقيت رائحة العطر. عنده أنينة عطر بده يحط فيه عطر نوع ثاني، فمشان ما تختلط الرائحة شو عمل؟ شو يغسلوها بالسبيترة، فغسلها بالسبيترة بعدين بغسلها بالماء إذا كان بده يعني يحتاط من هذا الباب، لأن الماء ما بتروح الرائحة، بتروح الرائحة بالسبيترة وبعدين يغسلها بالماء انتهت القصة. في شيخ نعم بدبي اسمه الشيخ كان مدير الأوقاف اسمه الشيخ عيسى المانع، شيخ هو يعني من أهل السنة وجماعة صوفي يعني يدافع كثير عن مذهب أهل السنة وجماعة، له رسالة في هذا يعني رسالة يعني موسعة في الكحول، راح للمعامل هو وشاف كيف يعملوا يعني أفتت يعني قطع بالطهارة يعني ما مو بالي شو يعني شو هي الرسالة شو اسمها يعني خطوة خطوة مشى فيها يعني فأفتى بالطهارة مو تشجيعا نشجع انه الناس نحن بس يعني انه بس انه اطلاع كمسألة فقهية يعني يذكرنا فيها انه يعني هذا الكلام يعني اعجبني انه لو كانت هي مثلا مادة جامدة نعم وهي مسكرة قبل ان تصير مائعة فحلت في الماء فهي طاهرة خصوصا مثلا في بعض يعني في يعني هذا القول يلزم يعني القلم اللي تكتب فيه في كحول هذا قلم في كحول كثير من الأشياء يعني فيها كحول نستخدمها شئنا ما بينها استخدم أنت مثلا كريمات أحيانا كريم أو مثلا مرهم لألم معقم أو مثلا مرهم لألم في كحول أنت مع أساسا صابون صابون معطر كثير من الأشياء يعني الله يرحم الشيخ محمود حبان كان لا يلبس القبقاب المدهوم باللكر ونذ الأكار في كحول المصاري يعني كيس المصاري يحطه على جنب وقت الصلاة يحطه على جنب هاي المادة الحبر هذا اللي مطبوع في كحول فيحطه على جنب لا شك أن هذه رتبة عالية رتبة عالية الله يلحقنا بالصالحين نحن ما إذا كان بدنا هيك رب العالمين حاسبنا حالتنا حالة على هاي وعلى أقوى منا بكثير الله يتوب عليه بس بدنا نتضرع إلى الله هيك الله يلحقنا بالصالحين دخلنا من باب العفو ما يحاسبنا لأنه إذا حاسبنا بنتبهدل والله الله يتوب علينا يا رب اللهم بحرمة هذه المجالس وهذه الكتب ومن ذكر من أهل الورع ألحقنا بالصالحين وأدخلنا من باب العفو من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب كان سيدنا الشيخ أبو حسين بدر الله يرضى عنه أولياء مظنة ولاية من أولياء الكبار كان يقول نعم يقول إن شاء الله كل من يدخل هذا البيت لا حساب ولا عذاب إن شاء الله قال أنا دعوت والله عز وجل استجاب رأى ظاهر البشائر قال أنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أنا دعوت وهو استجاب سبحان الله إذا كانت هذه شفاعة عبد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف شفاعته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نحن لنا بالله رجاء لا يخيب إن شاء الله نعم أو أكل قليل ملح هيك يعني مثلا بإصبعه لعقة ملح لحسة هذا يوجب الكفارة لأنه شيء يشتهى وينفع يتوزن. أما لو أكل الكثير عملك عبى ملعقة كاملة وأكلها يكون هذا متراهم مع شيء جماعة يعني إذا أكلوا بيعطوه كيلو عسل فرضنا مثلا أو بيعطوه مثلا يعني 100,000 أم راح أكله في ناس نفسه قاطع يعني يجوز تراها زن طرف واحد يعني يكون عن المكافأة فلو أكل الكثير لا تجب عليه الكفارة لكن إذا يحرم عليه إذا كان صائما أنه يفطر أو أكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة يعني هذه الأشياء التي قد يتوهم أنه أفطر فيها نعم ورد حديث نعم إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله من النسوان تنتين اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيا فقاءت كل منهما نصف الكوب لحما ودما عبيطا نعم أفطرتا على ما حرم الله هذا حديث يوهم أنه شو أنه أفطر يعني صار مفطرا وجب عليه القضاء كذلك أفطر الحاجم والمحجوم أو بعد مس أو قبلة، طبعا بده يجي قيد هلا بعد شوي، أو بعد مس أو قبلة بشهوة، مس أو قبل بشهوة، أو بعد مضاجعة ومباشرة فاحشة. ما معنى مباشرة الفاحشة؟ ليس المراد منها فاحشة المعصية، يعني مباشرة يعني أنه زودها، يعني مقصود يعني أنه ليست مجرد وضع البشرة على البشرة، المقصود يعني أنه مس نعم الفرج بذكر منفصل بلا حائل لكن من غير إيلاج، هي اسمها مباشرة فاحشة. القبلة الفاحشة أنه بمضغ الشفتين، وهذا يسمى مباشرة فاحشة أو قبلة فاحشة، ولا يشترط أن تكون معصية. من غير إنزال، هذه الأشياء لا تفطر، فلما فعل هذه الأشياء ظن نفسه أنه أفطر فراح أكل أو شرب أو فعل أشياء أخرى، نعم هنا تجب عليه الكفارة. أو بعد دهن شارب، دهن شواربه مثلا عطر أو مثلا نوع من الكريمات هاي اللي بتطر الشعر، أم وجد الطعام في حلقه ففكر حاله أفطر فراح أكل، نعم يحط معقود مشان يوقف معقود، أيوة معقود نشا ما بيشتغل نشا بصير حلاوة، نعم مثل كيدون بسكليت بصيره، كان شيخنا الشيخ أبو حامد الله يرضى عنه شبهون شوارب كيدون بسكليت، بس مو كل واحد إله شوارب يكون هذا يعني غافل، في منهم تبع الشوارب أولياء بيكونوا مقبلين. هنا واحد راح نعم يقول واحد انه نفسي هيك صايره كثير قاسيه، بدي شيء واحد هيك يعمل لي قتله كذا، يعني انه بس خلي نفسي تنكسر واقفه كثير. قال له روح شوف لك هذول نعم هذول اللي قاعدين تبع الشوارب هذول هيك وعضلات انكشف شيء نكشه تحركه شو بركي بيعمل لك شيء قتله. راح شاف واحد هيك قام جان قفاه هيك ونكشه قام طلع فيه قال له شو عمي ما لقيت تهز بحاله غير فيني، طلع كاشفه. يعني مقصود انه لا تستهين لاحد، بيبقى الخطا خطا والصواب صواب، يعني السنه قص الشارب نعم او احفائه واعفاء اللحى او اللحيه. شو الاحفاء؟ الاحفاء شو هو؟ الاحفاء راجعناها تطلق بمعنى الحلق، تطلق بمعنى التخفيف، يعني بالي كانت إحفاء يعني معنى اللي نحن نقول عنه حف أم يحفه مثل الماكينة مثلا. فقال لي أخونا أبو أيوب قال لي إنه مو معناها الحلق، قلت له والله خلينا نراجع، فراجعناها فطلعت بالمعنيين وارد يعني بالمعنيين لغة، وهذا يعني هذا الاختلاف في اللغة يسوغ الخلاف في الفقه. الأحناف يقولوا الحلق، الشيخ الشيخ عبد الرزاق كان نعم يحلق، بعض اللي اختاروا الشافعية انه تخفيف. يعني ما رخص 40 يوم النبي عليه الصلاة والسلام، هاي الأشياء خصال فطرة منها قص الشارع لا تزيد على 40 يوم. يعني كيف 40 يوم بالنسبة للشوارب؟ يعني لو كانوا محلوقين تركتهم 40 يوم قديش بصيروا؟ حسب الشخص وحسب هال 40 يوم، يعني تقريبا قديش يعني طول المعقول المعقول، يعني ما بعض الناس يزيد في ذلك. طبعا المسألة فيها أقوال، كان جوان عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق له شوارب كبار، الشيخ طلع فيه الضحك اللي قص قص قص قص قص قص قص قص يعني قصه نعمله في ايده مقص. من الملاطفة يعني في اشياء ما هي من المنكرات الكبائر، ايه واحد يعطيه نصيحة بملاطفة بمزحة هو وصل له الفكرة انه انت على غلط يعني، وهذا مخالف للسنة أو مكروه أو قضى وكفر في هذه الصور لأنه ظن في غير محله، وظن أنه أفطر لكن عملية ما أفطر. قال إلا، هذا اللي إلا في قيد هون، يعني القيد الأول هو يعني القيد لي من أجل تحقيق الصورة، نعم، أنه ظانا أنه أفطر. بعد الاحترازات استثناءات، إلا إذا أفتاه فقيه يعتمد عليه بأنه أفطر بهذه الأشياء، أو سمع الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف تأويله، وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة، وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها على وطئها باختيارها. يعني أكره زوجها على الجماع وهي صائمة، فهي شو قالت؟ أنه منيح، يعني إجت منه الممني، يعني طاوعت، يكون بكامل اختيار عليها كفارة. كيف بدها تخلص من الكفارة؟ بتقول له لا ما بقبل، فيكرهونها كما يكرهونها، فإذا أكرهوها تسقط الكفارة. عند الشافعية لا تجب إلا على الرجل، لا تجب على المرأة. ما بعرف يستثنوا إذا هي أكرهته، ممكن إنه تستثنى في الصورة عنده. تمام، هيك ببال يعني. بس أنا هون أبو محمد الله يزيد فوز مستحضر المسألة. لو قلناها بنرجع ننساها، هلا نرجع مراجعة كمان، فلا ندور عليها العبارة نفسها. إذا ما بقينا عم نراجع يعني المسائل ننسى. إذا جامعها إذا جاء جامعها مكره هو أثناء الجماع ما بيأثر، لأنه أساسا فطر مشي حاله، لكنه لا تجب عليه الكفارة. يعني إذا الإكراه ينبغي أن ينزع لأنه هو واجب عليه الإمساك بقية النهار. والكفارة إعتاق رقبة ولو كانت غير مؤمنة، يعني ما حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة. شو المطلق؟ هل عندك رقبة تعتقها؟ قال له ما عندي. لا قال له يعني مؤمنة ولا قال له غير مؤمنة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أما بقتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة. فما حمل المطلق على المقيد؟ نعم، الشافعية يحملون المطلق على المقيد، هكذا ذكر في كتب الأصول، يعني خلاص بيعتبروا قيد الإيمان الوارد في إحدى الكفارات يسري في بقية الكفارات. لا شك باتفاق أنه إذا كانت مؤمنة فهو أفضل، ذكرا كانت أو أنثى، صغيرة أو كبيرة. وشرطها عدم فوات منفعة البطش، يعني باليد اليدين سليمة، والمشي سلامة الرجل، والكلام والنظر والعقل كما في الظهار. أما عنده مثلا، أما نعم جاء مثلا عبد أو أما يعني ولدت أمته من غيره، بتقيده شو من غيره، وإذا ولدت منه هذا الولد حر، وأمه بتصير حرة بعد وفاة الزوج، اسمه أمه. فولدت يعني زوجها فولدت، نعم، فهذا الولد شو عبد. فجاء ولد مشوه وشلل رباعي والعياذ بالله، عم أعتقد لا يجوز. عنده مثلا أما خرساء أو عمياء أو كرسحة، يعني واحد من هذه العيوب يمنع من التكفير بها. فإن عجز عن العتق ولم يجد صام شهرين متتابعين، ليس فيها يوم عيد ولا أيام تشريق مثل ما حكينا بالبداية. فلو أفطر في أثنائها ولو بعذر استأنف، لا لو جامع ليلا ما في مشكلة، يعني لا يمتنع ولا يحرم عليه انه العقوبه من جنس العمل باعتبار انه الجماع كان سبب في وجوب الكفاره، ما بيجوز معناته انت تجامع حتى في الليل. كمان بنقول له اذا كان سبب وجوب الكفاره الاكل ما ياكل قبل الليل بالنهار، لا ما في مانع من هذا وهذا لا يؤثر. فان لم يستطع، اذا هي القضيه على الترتيب، على قول الجمهور قضيه على الترتيب. فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. يستطيع الصوم، يعني الشافعية ذاكرين رخصة في هذا، إنه إذا كان نعم يعني سبب في الإفطار هو الشبق شدة الشهوة ما بتحمل حاله، هو الأفطر أفطر بسبب هذا، بتصوم 60 يوم شو بده يصير فيه؟ فينتقل إلى الإطعام، بيكون هذا عذر في الانتقال إلى الإطعام. والرخصة عند المالكية أوسع، لأن الكفارة عندهم على التخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على ترتيب، بس عم يسأله عندك رقبة ما بتقدر تصوم أنا ما بدي أصوم عندك، ما في دليل يعني ينص على أنه هاي المسألة على الترتيب. أما بالظهر فمن لم يستطع فمن لم يجد باينة، فعندهم القضية على التخير. والإطعام أفضل من الصيام لأنه نفعه متعدد. لا فقط في الصيام. فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين. نعم وجبتين طبعا، أو غدائين أو عشائين أو عشاء وسحورا من خبز البري. جاب 2 مساكين، 2 قال لهم كل يوم جيب لكم سحور، أو عنده 2 مساكين من أقاربه قال لهم عدوا عندي طعون غرفة، قال لهم كل يوم سحوركم وفطوركم علي. هن 2 مساكين، شهر رمضان قديش؟ 30 يوم. إذا كان ما جاء 30 جاء 29 بفطر من غديهم يوم العيد. 2 ضرب 30 صاروا 60. تبدل المسكين، تعدد مساكين أو تعدد الأيام، مسكين واحد على مدة 60 يوم بيمشي الحال. لكن شو بده يكون؟ مشبعين، ويحط لهم كل واحد هيك سندويشة صغيرة نكاشات الأسنان، وكل واحد أعطاه كعكة وكاس الشاي. الكعكة هاي لسه ما يعني ما توصله لباب البيت، بده يطعمي حتى يشبع. يكفي فيه الإباحة لكن يحط له أكل حتى يشبع. أو غدائين أو عشائين أو عشاء وسحورا أو سحورا من خبز البر ولو بلا إداء. إذا كان خبز بر يكفي فيه الخبز، لأنه هو الأساس، لو أعطاهم قمح بيمشي لها. نعم. إذا خبز هذا الشمسين ونحو هذا السياحي هذا فيه إدام، يعني بقلبه فيه حليب وفيه مدري شو شغلات، يعني هذا بتاكل شو؟ بتاكل بلا خبز. الله يرضى عنه. كفارة اليمين والظهار نفس الشيء، والصيام نفس الشيء كمان، بيحمل المطلق على المقيد يعني. لا ولو بلا إدام. أما الشعير فلا بد له من إدام، يعني غير القمح بده إدام. الظاهر أنه إذا خالي نفس الشيء. إذا كان أكل مثلا رز ولا وسمح شيء وغير ذلك، لا يشترط فيه الخبز، الظاهر لا يشترط انه يحط لهم خبز، لكن بده ابدا يخليهم لا يشبع. يعني اذا اكل مثلا ما بيتاكل الا بالخبز بده يجيب لهم خبز. بيمشي الحال سندويشات، يعني عم يقول لك انه خبز البر بدون ادام، واذا بادام بيكون احسن. ولو اطعم فقيرا واحدا 60 يوما اجزاه، هي قلنا 2 طعمهم شهر كامل. ويشترط أن يكون لكل واحد أكلتان مشبعتان، يعني غدا جماعة جاب 60 واحد غداهم، رجع جاب 60 غيرهم وعشاهم، هل أجزاءه؟ ما بيمشي الحال، بده يجيب إحدى الجماعتين ويطعم الأكل ثاني. كل واحد يأكل. تمام؟ يعني لازم 60 يتغدوا يتعشوا. فجاب 60 غداهم بنيت كفارة، جاب 60 ثاني عشاهم، أو جاب 120 غداهم، ما بيمشي حال. نقول له بدك تنقي 60 ثانيات، مو شرط يكونوا يعني من جماعة الأولانية أو الثانية، 60 ثانيات، 60 منهم من ضمن هدول ال 120 والطعمين أكلة ثانية. طبعا بعد ما جاعوا مرة ثانية، هي أكلة ثانية مشبعتان، وأن لا يكون أحدهم شبعان. شوفهم طالعين من عزيمة، تفضلوا أحب النبي، شو أحب النبي؟ بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بطعمه مع الناس من قلبه، وكان قاعد عم يراقبهم ويزورهم. ولا يكون أحدهم شبعان، ولو أعطى لكل واحد ثمنية حنطة، الثمنية هي نصف الصاع اللي هي مقدار الفطار، دائما يجزئ في هذا، يكون في تكفير أكلتين وشبعتين أو نصف صاع من برج، ثمنية حنطة أو دقيقها حين يعني برغل فريكة، كلهم أنواع القمح وبجوز يدفع القيمة كما سيأتي بعد قليل. كفاه أو أخذ واحد كل يوم ثمنية، هاي هي نفسها، فقير واحد أطعمه 60 يوم، أو فقير واحد كل يوم قال له كل يوم رؤل عندي، كل يوم يعطيني نصف صاع من بره، طيان ريح لي راسي، ما بيمشي الحال. أما واحد ثقة يخاف الله، فعطيته أنا كيس القمح، إنه كل يوم أعطي لزوجتك نصف صاع منه، كل يوم إيه نصف صاع يعطيه، هم عباية مكياس كياس العطاء مثلا الكمية من مثلا القمح معباية كيلو كيلو، كل يوم يعطيها كيلو، عطاء قديش كم كيلو؟ 60 ولا 120؟ هو بس بده يعطيها لزوجته، بس هي واحدة شخص واحد، ومية وعشرين ما هي كل يوم بيعطيها كيلين كيلين. إذا واحد عنده 8 أولاد وزوجته فقراء، فكل يوم بيجيب لهم يجزي عن 10 فطور وغدا، كم يوم بده هذا؟ 6 أيام، وست أيام 10 ضرب 6، أعطاهم كفارة يمين، قال له إلك ولأولاده، أعطاهم كفارة يمين بيمشي الحال. عنده 8 أولاد وهو زوجته، لازم يخبر مين؟ لا ما لازم يخبر. إذا فقراء يجوز هو يطعمي، مثلا عنده 4 أولاد ما بصير يطعمي، من تجب نفقته عليه لا يجوز. ولو دفع القيمة جاز، بس كمان ما بصير يدفع دفعة واحدة، إذا بيعطي ل60 بوقت واحد معلش، أما لشخص واحد بده يعطيها على 60 يوم. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام، يعني كل كم يوم بيطلع خلقه بيروح بيفطر، كل كم يوم صار عليه شيء 20 يوم هيك نفس الطريقة، لحد الآن ما كفر، فتكفي كفارة واحدة لأنه ما تخلل التكفير بيناتهم، ولم يتخلله تكفيرهم ولو من رمضانين. كل سنة بتصير معه شغلة، من 10 سنين كل سنة بيفطر برمضان يوم أو يومين، تكفي كفارة واحدة. فإن تخلل التكفير فلا تكفي كفارة واحدة، يعني أكل مثلا هتك حرمة رمضان بعدين كفر، رجع وقع في الأمر مرة ثانية، دليل أنه ما تربى، لو كان تربى من 6 يوم اللي صامهم أو من المال اللي دفعه أطعم به كان ما عاد يعني هتك حرمة رمضان، فلا بد من الإعادة. وتسقط الكفارة بطروء حيض أو نفاس، بعد ما وجبت الكفارة من حيث الظاهر طرأ عليها حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر، في يوم الإفسادة وبعد يومين في نفس اليوم قبل الغروب يعني تسقط. فلو كان المرض بفعل نفسه لا يسقطها. سمع أنه هيك إذا كان حصل مرض مبيح للفطر لتسقط كفارة طلع فوق السطع ولحش حاله عشان أنه يحصل له مرض مبيح للفطر لا تسقط. هو سقط مع الاسطوع لكن كفارة ما سقطت. يعني ثاني يوم يحق له يفطر بس أول هذا اللي كفر عنه. كفارة 60 يوم لزمت بذنبه. كفارة تسقط عن الإثم ولا عن الأيام اللي روحه؟ القضاء هو عن اليوم اللي صامه عن اليوم اللي أفطره والكفارة تكفير الذنب. كل شيء عن الرمضانات الصالحة كل رمضان مثلا طبعا ولا تسقط عمن سوفر به كرهان بعد لزومها عليه. وإذا سافر هو ما تسقط. طيب جماعة قالوا خطي أحسن ما تلزم الكفارة اجوا ربطوه عملوا وصل من عنده حطوه بالسيارة وسافروا فيه لا تسقط الكفارة لأنه يعني العذر هنا نعم الذي حصل ليس سماويا. يعني ليش نحن نقول سماوي؟ لأنه هذا الذي له الحق هو الله عز وجل فهو الذي قدر عليه المرض إذن أسقط عنه الكفارة. يعني لما طرأ الحيض أو طرأ المرض تبين أنه من حيث النتيجة هذا الصيام ما واجب عليه من حيث النتيجة ومن حيث يعني بداية العلم هو على حسب علمه لازم يشرع في الصيام. لكن النتيجة لما حاضت المرأة تبين أنه هذا اليوم ما هو واجب بذمتها وإن كان يواجب عليها الشرع في الصيام فهي أفطرت في يوم لا صيام عليها فيه وجاء هذا من قبل صاحب الحق جل جلاله. ثم قال ما يكره للصائم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.